ويعود المجاهد في أرض البطولات ليكون ذخرا للإسلام وذخرا للجهاد. يقول: لن أضع سيفي في غمده حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فعليك مني سلام يا أرض أفغان. عليك مني سلام يا أرض أفغان، ففيك طاب المقام وطاب جهادي وطاب رباطي. عليك مني سلام يا أرض أفغان، ففيك طاب المقام وطاب جهادي وطاب رباطي. أهوى عيون العسل، أهوى سواقيها، أهوى ثلوج الجبل والكوكب الهادي والكوكب الهادي. عليك مني سلام يا أرض أفغان، ففيك طاب المقام وطاب جيادي وطاب رباطي. أهوى حنين الدشكا والبيئة ميد وأزدار، أهوى رنين غرينوف والرشاش العادي والرشاش العادي. عليك مني سلام يا أرض أفغان، ففيك طاب المقام وطاب جيادي وطاب